الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فيه فضل ذكر الله عز وجل وفضل مجالس الذكر، وهي خير المجالس وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيها يقظة القلوب وحياتها. ومجالس الذكر هي المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، أو ذكر شرعه ودينه وحلاله وحرامه، أو تلاوة كتابه جل وعلا وتبيان معانيه، أو مدارسة لأحاديث رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ولفظ الحديث هنا: لا يقعد قوم يذكرون الله، فهذا يفسر هذا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي يذكر فيها العباد بالله سبحانه وتعالى وآلائه ونعمه، فيقومون ذاكرين، ومن كان منهم غافلا زالت عنه غفلته وحصلت له فيها يقظة وحسن صلة بالله سبحانه وتعالى. فهذه المجالس مجالس عظيم شأنها، رفيع قدرها، كثيرة عوائدها وثمارها وآثارها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. حفتهم أي من كل جهاتهم محيطة بهم. وإحاطة الملائكة، وهم الملائكة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يجوبون الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا: هلم إلى حاجتكم. وحفوا الملائكة لمجالس الذكر هو رضا منهم بصنيعهم، كما في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقوله غشيتهم الرحمة، أي رحمة الله جل وعلا تعمهم وتشملهم وتتناولهم أجمعين. وقوله عليه الصلاة والسلام: نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة والوقار. وهذه من فوائد مجالس الذكر، تذهب عن النفس طيشها ورعونتها وتكسبها طمأنينة ووقارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وذكرهم الله فيمن عنده، أي ذكر ثناء عليهم وتشريف لهم وتعلية لقدرهم، يذكرهم الله سبحانه وتعالى فيمن عنده، أي في الملأ الأعلى الملائكة الكرام، يذكرهم جل وعلا. وهذا المعنى تقدم في الآية الكريمة، قال الله عز وجل: اذكروني أذكركم. وسيأتي في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فضل الاكثار من ذكر الله، وأن يكون العبد ذاكرا لله بالكثرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأفاد هذا الحديث حديث أبي هريرة أن المكثرين من ذكر الله عز وجل هم أهل السبق، وكأن الحديث يصور حال العباد المقبلين على عبادة الله كأنهم في ميدان سباق ومضمار سباق يتسابقون، والله جل وعلا قال: سابقوا إلى مغفرة. فكأنهم في ميدان سباق يتسابقون بفعل الطاعات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظمهم سبقا أهل الإكثار من الذكر، المكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ الصحابة لما قالوا هذا القول: وما المفردون، هذا من حرص الصحابة، حرص الصحابة على السبق والتسابق إلى الخيرات. قالوا: وما المفردون؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ف فأفاد الحديث أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم أهل السبق في ميدان المنافسة والتسابق لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه العظيم، فأهل الذكر بالكثرة هم أهل السبق في هذا الميدان. نعم. قال حفظه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول عز وجل: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جلسون. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث عظيم جدا في فضل الذكر وعظيم شأنه وعظيم ثواب أهله عند الله عز وجل. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الله جل وعلا غني عن ذكر الذاكرين ودعاء الداعين وعبادة العابدين وتلاوة التالين لكتابه، غني عن ذلك كله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن تأمل في هذا الحديث العظيم في خطاب الله جل وعلا للملائكة، وهؤلاء الملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: ملائكة فضلا، أي زائدون على الملائكة الكتبة، كتبت الأعمال. ومهمة هؤلاء أنهم كما جاء في هذا الحديث يطوفون في الطرق، يطوفون في الطرق يلتمسون، أي يبحثون عن مجالس الذكر. هذه مهمتهم، والله عز وجل هو الذي وكل إليهم هذا العمل. يلتمسون مجالس الذكر، يطلبونها، يبحثونها، يبحثون عنها. وإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا: هلم إلى حاجتكم، هذا الذي تبحثون عنه، هذه بغيتكم. فيجتمعون. ومر معنا في حديث تقدم أنهم إذا وصلوا إلى مجلس الذكر حفوا المجلس وحفتهم الملائكة أحاطتهم من كل جهاتهم. وكلنا يعلم أن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، فنحن لا نراهم لكننا على يقين من كل ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم. وهذا الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة، يورث ثمرة للمسلم أن يعنى بهذه المجالس، مجالس العلم المباركة، مجالس الذكر لله عز وجل النافعة، فالملائكة تحيط بها من كل الجهات رضا بهذه المجالس وتعظيما لشأنها وتعلية لقدرها، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. هذا الحف لهم بالأجنحة إلى السماء الدنيا كله حفاوة بهذا المجلس، كله حفاوة به وتعظيم لشأن هذا المجلس، وأنه مجلس عظيم الشأن، حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، وأهله أهل قرب منه سبحانه وتعالى. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، أي بهؤلاء وبحال هؤلاء المجتمعين، ما يقول عبادي، ما يقول عبادي؟ قال: يسبحونك. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، أي أن مجلسهم مجلس ذكر لله عز وجل. وليس المراد بقوله يسبحونك يمجدونك يحمدونك يكبرونك أي أنهم يجتمعون على ذكر جماعي بصوت واحد، يقوم عليهم رجل ويقول كبروا فيكبرون بصوت واحد جماعة، احمدوا فيحمدون بصوت واحد جماعة. هذا بدعة، العمل لا أصل له، وليس الحديث في هذا. وهذا العمل أنكره الصحابة رضي الله عنهم وعدوه من جملة البدع، مثل ما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود هو في سنن الدارمي بسند ثابت: دخل على جماعة في المسجد وعليهم رجل قائم وبين يديهم حصى، فيقول كبروا فيكبروا 100 فيكبرون بصوت واحد 100، هللوا 100 فيهللون ويعدون بالحصى الذي أمامهم. فقال: عدوا سيئاتكم. قال: عدوا سيئاتهم، مع أنهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: عدوا سيئاتكم فإنني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. وقال رضي الله عنه: أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما؟ قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قالوا: هل كل من أراد الخير أدركه؟ يعني لا يدرك الخير إلا من يتبع إمام الخير، إمام الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فليس المراد بقوله يسبحونك ويكبرونك أن يجتمعوا وبصوت واحد وأداء واحد يقولون سبحان الله أو الحمد لله أو، وإنما المراد ما سبق بيانه مما ذكره أهل العلم في شأن هذه المجالس، مجالس العلم التي يذكر الله عز وجل فيها تسبيحا تحميدا تمجيدا تهليلا تعظيما تكبيرا، بيانا لدينه، بيانا لشرعه، تفسيرا لكلامه، مدارسة لأحاديث رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فيقول: هل رأوني، هل رأوني؟ وهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية الله يوم القيامة، وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة بهية جميلة، إلى ربها ناظرة. قال الحسن حق لها أن تكون ناظرة، أي حسنة بهية، ويتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا فيه إثبات الرؤية، هذا الحديث من جملة الأحاديث التي فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال: هل رأوني؟ فيقول: لا والله ما رأوك. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ كيف لو رأوني؟ يعني هذه عبادتهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى وإقبالهم عليه وإخباتهم وذلهم وخضوعهم وإكثارهم من ذكرهم لربهم، وهم لم يروه سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا: كيف لو رأوني؟ كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. هذا إقبالهم عليك يا الله وهم لم يروك، لكن لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة. وهذا فيه معاشر الكرام أن استشعار هذا المعنى الذي ذكره الله جل وعلا في هذا الحديث، الله جل وعلا هو الذي قال هل رأوني، استشعار أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، هذا يحرك القلوب، يحرك القلوب حركة عظيمة لتقبل على الله عز وجل. انظر إلى الحديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، هذا محرك عظيم للقلوب. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، صلاة الفجر وصلاة العصر. فاستشعار أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة وأن هذا أكبر نعيم. إذا جاء في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فهذا النظر الذي للمؤمنين يوم القيامة ينبغي أن يكون على أن يكون المؤمن على ذكر له دائما، وأن يحرص على البعد عن كل أمر يحول بينه وبين رؤية الله، يحول بينه وبين رؤية الله، وأن يحرص على الاستمساك بكل أمر يكسبه رؤية الله يوم القيامة. ومن أعظم ذلك الصلاة. الله جل وعلا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لماذا هذه الأشياء؟ ما سبب ذلك؟ فلا صدق ولا صلى. الصلاة تحرم، عدم الصلاة وترك الصلاة يحرم المرء من الرؤية ويحول بينه وبينها، والمحافظة عليها مثل ما في الحديث: إن استطعتم ألا تغلبوا يكسبه هذه الرؤية. فيستشعر دائما العبد هذا الأمر العظيم، رؤية الله، وأن لا يأتي في هذه الحياة صوارف، ألا تغلبوا في الحياة غوالب تغلب الإنسان ثم تحرمه من الرؤية يوم القيامة، فيحرص ألا يكون هناك شيء يغلبه ويصرفه عن أن يكسب هذا الفوز العظيم. هل رأوني؟ الله يقول جل وعلا ذلك: هل رأوني؟ يقولون: لا، لا، لا، لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. إذن الرؤية فعلا تحرك، تحرك، واستشعارها من أعظم محركات القلوب. استشعار الرؤية من أعظم محركات القلوب للإقبال على عبادة الله عز وجل. قال لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول فما يسألوني قال يسألون الجنة. ويأتي بعدها قوله فمما يتعوذون، قال من النار. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي قال يا رسول الله أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حولها ندندن، حول الجنة والنار، أنت سؤال الله الجنة والإعادة من النار. وهذه المجالس المشار إليها في الحديث هي مجالس حول هذا تدندن، حول النجاة من النار والفوز بالجنة. وإذا جلس فيها المؤمن مطمئنا حركت فيه أسباب وموجبات دخول الجنة ليفعلها، وعرفته بأسباب وموجبات دخول النار ليجتنبها. وفي الحديث اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الذي يقرب من الجنة من الأعمال يعرف في مجالس الذكر، والذي يقرب من النار من الأعمال يعرف في مجالس الذكر، فينهض منها المسلم وهو مقبل على ما يقرب من الجنة، مبتعد عن ومجانب للذي يقرب من النار. فقال يسألونك الجنة، قال هل رأوا الجنة؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها. وهذا يفيد أن قراءة المسلم للآيات والأحاديث التي تصف الجنة مهم جدا. هذا يقرأ الآيات والأحاديث التي تصف الجنة ونعيمها وما أعده الله لأهلها، هذا مهم جدا، لأن القراءة لهذا النعيم المعد لأهل الجنة، وجاء تفاصيل كثيرة له في الكتاب والسنة، أيضا يحرك القلب لأن يكون من أهلها وألا يحرمه شيء في الدنيا من دخولها. فنعيمها هو النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا مهم جدا. هل رأوها؟ قال لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. هذه الأمور الثلاثة التي قالها الملائكة أشد عليها حرصا أشد لها طلبا أعظم فيها رغبة، يستفيدها المسلم عندما يكثر من القراءة في نعيم الجنة في القرآن والسنة، فهذه تحرك فيه الحرص والطلب والرغبة. قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، يتعوذون من النار، يسألونك يا الله أن تعيذهم من النار. قال يقول وهل رأوها؟ هل رأوا النار؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقول لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. وهذا أيضا يفيدنا ما سبق الإشارة إليه، أن القراءة عن النار والعذاب الذي فيها والوصف الذي جاء لها في القرآن والسنة يحرك في القلب خوف منها. هذا الخوف من النار مطلوب من العبد، والخوف من النار جزء من العبادة، جزء من العبادة، لأن الخوف من النار يزجر العبد إذا حدثته بمعصية زجرها بالنار. خافي من الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيزجرها بذلك. ولهذا يحتاج العبد أن يقف على هذه النصوص ولا يقرأ في النعيم ويترك العقاب، ولا يقرأ في العقاب ويترك النعيم، بل يقرأ هذا وهذا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا تجد في القرآن الآيات تأتي بذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر الجنة ثم ذكر النار. هذه القراءة المتوازنة للنعيم والعقاب هي التي تحدث التوازن في العبد، فيبقى بين الرجاء والخوف جامعا بين الرغبة والرهبة، وهذا هو المطلوب. ليس المطلوب رهبة بلا رغبة ولا رغبة بلا رهبة، بل يجمع بين الأمرين. قال فيقول الله جل وعلا: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا فيه شيء عظيم جدا، أن مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام التي يبين فيها دين الله، مجالس يقوم منها أهلها مغفورا لهم. الله جل وعلا يقول: أشهدكم، يشهد الملائكة، أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، يعني ليس من أهل هذا المجلس، وإنما مر فرأى هذا المجلس فأحبه فجلس. قال فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا فيه حقيقة أيضا أمر مهم، أن صبر النفس وإلزامها بمجالسة الصالحين يثمر هذا الخير العظيم، لا يشقى بهم جليسهم، جليس الصالحين، جليس أهل الخير، أهل الفضل لا يشقى. نفي الشقاء يفيد ماذا؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لتسعد. لا يشقى بهم جليسهم، أي جليسهم يسعد، يخرج منهم بسعادة. فمجالس الخير تكسب العبد سعادة وتبعده عن الشقاء وتبصره بطريق الحق والهدى، فتنهض نفسه من رقدتها وتقوم من سباتها وتستيقظ من قفلتها وتقبل على ربها ومولاها. وهذا فيه أن المرء حتى وإن لم يكن من أهل هذه المجالس يدخل نفسه فيها، يلزم نفسه فيها، يجلس حتى لو كان بهذه الصفة، إنما جاء لحاجة. مثلا جاء يبحث عن شخص في هذا المجلس يسأله عن حاجة من حاجات الدنيا مثلا، فجلس يشمله هذا الخير، ولا تزال نفسه تلين. وربما يتحول من هذه المرة الواحدة عندما يتذوق حلاوة مجالس الخير، يتحول بدل أن كان جاء لحاجة تصبح هي حاجته فيما بعد وهي بغيته. وهذا يحصل كثير جدا، يعني شخص ماشي في الحياة بعيد أصلا عن مجالس الذكر والعلم، ما تعنيه بشيء، لكن نفسه مرت لحاجة وجلس فتذوق، فأصبحت حاجته هي هذه المجالس وهي بغيته. نعم. قال حفظه الله: عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه. أتشبث به، أي أستمسك به. نعم، هذا وما بعده يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،